اعذريني يا بتولة كان تلقي العذر من بعد عباس زينب قاد ناقتها زجر واويلا يا فاطمة واويلا يا فاطمة واويلا يا فاطمة واويلا واويلا واويلا صدرك واويلا اعذريني يا بتولة كان تلقي العذر من بعد عباس زينب قاد ناقتها زجر اعذريني يا بتولة كان تلقي العذر من بعد عباس زينب قاد ناقتها زجر واويلا واويلا واويلا واويلا والله لو كنت والله لو كنت اتمنى قلبك والله كنت اتمنى قلبك على اولادك يستريح وما تزيد الجروح صدرك ما تزيد جروحك وصدرك من العصره جريح لكن ايش بيدي اسير بنتك وولدك ذبيح ما هو بيدي ينذبح ولدك وبنتك تنأسر واويلا واويلا ما جت الدرب الشريفة بالبواجي والولي صاحت الزهرة بألم اسهل خبر يم البني ما جت الدرب الشريفة بالبواجي والولي صاحت الزهرة بألم اسهل خبر يم البني والله نسيتيني مسماري وتسقط الجليد حتى لطمت عيني هات ويا ضلع المنكسر واويلا واويلا واويلا واويلا قولي يا معباس وش صاير بأولادي بعد ترى ما حد على قلب الأم أعز من الولد قولي يا معباس وصاير بأولادي بعد ترى ما حد على قلب الأم أعز من الولد أنشدك بلتي خبريني ترى قلب مرد أنشدك بلتي خبريني ترى قلب مرد من ذكرت حسين وزينب قلبي شطرين انشطر واويلا واويلا صاحت معباس يما حسين مأجورة ترى صاحت معباس يما حسين مأجورة ترى حسين ظل عطشان وصار ويقطع ملحرة صاحت معباس يمي حسين مأجورة ترى حسين ظل عطشان وصار ويقطع ملحرة بعد ما عاين ولا جزر فوق الثرى واخوته وجملة صار اكبر عينه تعتفر واويلا واويلا عقيله بعد ما قافلها صابوه بعمد شافت ابنها بشناعة منه ينرض الجسد والعقيله بعد ما قافلها صابوه بعمد شافت ابنها بشناعة منه ينرض الجسد احتارت بأيتام مدهوشة وعليل بلا جلد والمجالس للمجالس يسرها من بعد ذاك الخدر واويلا واويلا سمع برض الشام يوم حسين بحسين الجر خزاران تقره تهجم وزينب تنظر سمع برض الشام يوم حسين بحسين الجر خزاران تقره تهجم وزينب تنظر انت بس ما لاحظت اسنان ابوها مكسر انت بس ما لاحظت اسنان ابوها مكسر خلت الراس بحجر وفاضت الروح بقهر واويلا واويلا واويلا واويلا صاحت ام حسين يا معباس عباس دابت مهجتي صاحت ام حسين يا عباس دابت مهجتي جن ما لي نصيب ارتاح حتى بتربتي جن ما لي نصيب ارتاح حتى بترب ما كفى العدوان لطمي وغصب حقي وعصرتي ما كفى العدوان لطمي وغصب حقي وعصرتي حتى أولادي عليهم صوبة وسهم الغدر واويلا واويلا واويلا والله كنت أتمنى قلبي سحل أولادك يستري كنت اتمنى قلبك على اولادك يستر ما تزيد تروحك وصدرك من العصر اتر لكن شبيدي لكن شبيدي اسير بنتك والجد سريع ما نبيدي ينذبح وقتك وبنتك تنعسر حاولنا جت التربة الشريفة بالبواكي والوني صاحت الزهرة بألم هشها الخبر يم البني والله نسيتيني مسماري وتسقط الجني والله نسيتيني مسماري وتسقط وحتى لطمة عيني هانت ويا ضلع المنكسر قولي يا ام عباس وش صاير بأولادي بعد ترى ما حد على قلب الأم أعز من الولد ترى ما حد على قلب الأم أعز من الولد أنشدك بالله خبريني ترى قلب مرض أنشدك بالله خبريني ترى قلب من ذكرت حسين وزينب قلبي شطرين انشطر واويلا واويلا واويلا يا فاطمة واويلا يا فاطمة واويلا واويلا واويلا واويلا يا فاطمة واويلا يا فاطمة واويلا يا فاطمة واويلا يا فاطمة واويلا يا فاطمة واويلا يا فاطمة